فيسن لمن أراد الدخول في النسك أن يغتسل سواء كان ذكرا أو أنثى ولو حائضا ونفسا. وهذا من الأمر المتفق عليه بين العلماء.